بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدين وللسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو طبقة أخرى الفقيه نصر المقدسي، قال الإمام الزاهد شيخ الإسلام أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة له وهو مجلد في السنة، وأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه كما قال في كتابه. قال الذهبي: كان الفقيه نصر سيد أهل الشام في وقته علما وعملا، وكان يتقوت باليسير يخبز في جانب الكانون قرصا يخطر عليه. قال: درست على الفقيه سليم الفقه من سنة 37 إلى سنة 40، كتبت عنه تعليقته في 300 جزء، وما كتبت حرف منه إلا وأنا على وضوء، وقد نزل إليه السلطان تيتش بدمشق فلم يقم له، ونفذ إليه بمال من الجزية فرده أخذ عنه الغزالي والكبار، ومات في سنة 49 إمام الحرمين. قال الإمام عالم الشرق أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي في كتاب الرسالة النظامية: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى رب عز وجل، والذي نرتضيه دينا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة، والدليل قاطع السمع في ذلك، وأن إجماع الأمة حجة متبعة. ولو كان تأويل هذه الظواهر مصوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. لو كان تأويل الظواهر مسوغا أو محتوما، قال: فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، فلتجرى الآيات آية الاستواء وآية المجيء وقوله فيما خلقت بيدي على ذلك. قال الحافظ الحجة عبد القادر الرهاوي: سمعت عبد الرحيم بن أبي الوفاء الحاجي يقول: سمعت محمد بن طاهر المقدسي يقول: سمعت الأديب أبا الحسن قيرواني بن نيسابور يقول، وكان يختلف إلى دروس الأستاذ أبي المعالي الجويني يقرأ عليه الكلام، يقول: سمعت الأستاذ أبا المعالي اليوم يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. فقال الفقيه أبو عبد الله الرستمي الذي أجاز لكريمة: حكى لنا الإمام أبو الفتح محمد بن علي الفقيه قال: دخلنا على الإمام أبي المعالي ابن الجويني نعوده في مرض موته فأقعد، فقال لنا: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح، وإني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور. قال الذهبي: قلت: هذا معنى قول بعض الأئمة عليكم بدين العجائز، يعني أنهن مؤمنات بالله على فطرة الإسلام لم يدرين ما علم الكلام. وقد كان شيخنا العلامة أبو فتح القشيري رحمه الله يقول: تجاوزت حد الأكثرين إلى العلا، فسافرت واستبقيتهم في المفاوز، وخدت بحارا ليس يدرك قعرها، وسيرت نفسي في قسيم المفاوز، ولجدت في الأفكار ثم تراجع باختياري إلى استحسان دين العجائز. قال أبو منصور بن الوليد الحافظ في رسالة له إلى الزنجاني: أنبأنا عبد القادر الحافظ بحران، أنبأنا الحافظ أبو العلاء، أنبأنا أبو جعفر ابن أبي علي الحافظ قال: سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله الرحمن وعلى العرش استوى، فقال: كان الله ولا عرش، وجعل يتخبط في الكلام، فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه، فهل عندك للضرورات من حيلة؟ فقال: ما تريد بهذا القول وما تعني بهذه الإشارة؟ فقلت: ما قال عارف قط يا ربه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوق، فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت. وبكيت وبكى الخلق، فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح يا للحيرة، وخرق ما كان عليه وانخلع، وصارت قيامة في المسجد، ونزل ولم يجبني قال ونزل ولم يجبني إلا يا حبيبي الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول حيرني الهمداني. قال الذهبي رحمه الله: توفي إمام الحرمين في سنة 78 و400 وله 60 سنة، وكان من بحور العلم في الأصول والفروع يتوقد ذكاء، سعد الزنجاني. كان الإمام أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني الحافظ المجاور بمكة له حرمة عظيمة بالحرم، بحيث أنه إذا خرج من منزله يقبلون يده أكثر مما يقبلون الحجر. هو صاحب القصيدة الرائية في السنة أولها: تمسك بحبل الله واتبع الأثر ودع عنك رأيا لا يلائمه خبر. قال الذهبي: وكان من دعاة السنة وأعداء البدعة، توفي سنة 71 و400. شيخ الإسلام الأنصاري. قال الإمام الكبير أبو إسماعيل عبد الله بن محمد ابن متى الأنصاري الهروي صاحب كتاب ذم الكلام وأهله وكتاب منازل السائرين في التصوف في كتاب الصفات له: باب إثبات استواء الله على عرشه فوق السماء السابعة بائنا من خلقه من الكتاب والسنة. وساق حجة من الآيات والحديث إلى أن قال: وفي أخبار شتى أن الله في السماء السابعة على العرش لنفسه، وهو ينظر كيف تعملون، وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورحمته في كل مكان. قال الذهبي: كان أبو إسماعيل آية في التفسير، رأسا في التذكير، عالما بالحديث وطرقه، بصيرا باللغة، صاحب أحوال ومقامات. فيا ليته لا ألف كتاب المنازل، ففيه أشياء منافية للسلف وشمائلهم. قيل إنه عقد على تفسير إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 360 مجلسا، وقد هدد بالقتل مرات ليقصر من مبالغته في إثبات الصفات، وليكف عن مخالفيه من علماء الكلام، فلم يرعوا بتهديدهم ولا خاف من وعيدهم. ومات في سنة 81 و400، ولو 85 سنة، سمع من عبد الجبار الجراح وأبي سعيد الصيرفي وطبقتهما. القيرواني. قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسن الحصري القيرواني المتكلم صاحب رسالة الإمام إلى مسألة الاستواء، فساق فيها قول أبي جعفر محمد بن جرير وأبي محمد بن أبي زيد والقاضي عبد الوهاب وجماعة من شيوخ الفقه والحديث أن الله سبحانه مستوى على العرش بذاته. قال: وأطلقوا في بعض الأماكن أنه فوق عرشه. ثم قال: وهذا هو الصحيح الذي أقول به من غير تحديد ولا تمكن في مكان ولا كون فيه ولا مماسة. قال الذهبي: قلت: سلب هذه الأشياء وإثباتها مدارات على النقل، فلو ورد شيء بذلك نطقنا به، وإلا فالسكوت والكف أشبه بشمائل السلف، إذ التعرض لذلك نوع من الكيف وهو مجهول. وكذلك نعوذ بالله أن نثبت استوائه بمماسة أو تمكن بلا توقيف ولا أثر، بل نعلم من حيث الجملة أنه فوق عرشه كما ورد النص. وقال السلفي في معجم بغداد: سألت أبا عبد الله محمد بن أبي بكر التميمي القيرواني ابن أبي كدية المتكلم الأشعري عن الاستواء، فقال: من أصحابنا من قال المراد به العلو، ومنهم من قال القصد، ومنهم من قال الاستيلاء، ومن أصحابنا المتقدمين من ذهب إلى أنه يحمل على ما ورد به ولا يفسر. وهو أحد الوجهين عن أبي الحسن البغوي. قال الإمام محيي السنة أبو محمد الحسين ابن مسعود البغوي الشافعي صاحب معالم التنزيل عند قوله تعالى: ثم استوى على العرش، قال الكلبي: ومقاتل استقر. وقال أبو عبيدة: صعد. قال الذهبي: قلت: لا يعجبني قوله استقر، بل أقول كما قال مالك الإمام: الاستواء معلوم. ثم قال البغوي: وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة الله بلا كيف يجب الإيمان به. وقال في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، قال ابن عباس وأكثر مفسر السلف: ارتفع إلى السماء. وقال في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، الأولى في هذه الآية وما شاك لها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله ويعتقد أن الله منزه عن سمات الحدث. على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة. وقال في ما يكون من نجوى ثلاثة الله ورابعهم، أي من سرار ثلاثة الله ورابعهم بالعلم. قال الذهبي: كان محيي السنة من كبار أئمة المذهب، زاهدا ورعا متعبدا، ألف كتاب التهذيب في المذهب فأتقنه، وصنف كتاب شرح السنة فأحسنه، توفي سنة 1650 وقد قارب 80. أبو الحسن الكرجي. قال العلامة أبو الحسن الكرجي الشافعي صاحب شيخ الإسلام الهروي في عقيدته الشهيرة أولها: محاسن جسمي بدلت بالمعائب، وشيب فولي شوب وصل الحبائب، وأفضل زاد للمعاد عقيدة على منهج في الصدق والصبر لاجبي، عقيدة أصحاب الحديث فقد سمت بأرباب دين الله أسنى المراتب، عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب، وأن استواء الرب يعقل كونه ويجهل فيه الكيف جهل الشهارب. قال الذهبي: وهذه القصيدة طويلة أزيد من 200 بيت. وكان ناظم الكرجي من كبار فقهاء الشافعية، مات سنة 32 و500. أبو القاسم التيمي. قال الإمام الحافظ ابن القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الطلحي أصفهاني مصنف الترغيب والترهيب. وقد سئل عن صفات الرب فقال مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وأحمد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهوية أن صفات الله التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله من السمع والبصر والوجه واليدين وسائر أوصافه إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور من غير كيف يتوهم فيها ولا تشبيه ولا تأويل. قال ابن عيينة كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره. ثم قال أي هو على ظاهره لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من التأويل. قال الذهبي توفي حافظ وقته أبو القاسم في سنة 35 و500 ابن موهب. قال العلامة أبو بكر محمد بن موهب بن المالكي في شرحه في رسالة الإمام أبي محمد بن أبي زيد أما قوله إنه فوق عرشه المجيد بذاته فمعنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد وفي الكتاب والسنة تصديق ذلك وهو قوله تعالى ثم استوى على العرش وقال الرحمن على العرش استوى وقال يخافون ربهم من فوقهم وساق حديث الجارية والمعراج إلى سدرة المنتهى إلى أن قال وقد تأتي لفظة في لغة العرب بمعنى فوق كقوله فامشوا في مناكبها وفي جذوع النخل وآمنت من في السماء. قال أهل التأويل يريد فوقها وهو قول مالك مما فهمه عن من أدرك من التابعين مما فهموه عن الصحابة مما فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء يعني فوقها وعليها فلذلك قال الشيخ أبو محمد إنه فوق عرشه ثم بين أن علوه فوق عرشه إنما هو بذاته لأنه تعالى بائن عن جميع خلقه بلا كيف وهو في كل مكان بعلمه لا بذاته لا تحويه الأماكن وأنه أعظم منها وقد كان ولا مكان. ثم سرد كلاما طويلا إلى أن قال ولما أيقن المنصفون إفراد ذكره بالاستواء على عرشه بعد خلق سماواته وأرضه وتخصيصه بصفة الاستواء علموا أن الاستواء هنا غير الاستيلاء ونحوه فأقروا بوصفه بالاستواء على عرشه وأنه على الحقيقة لا على المجاز لأنه الصادق في قيله ووقفوا عن تكييف ذلك وتمثيله إذ ليس كمثله شيء. الشيخ عبد القادر قال شيخ الإسلام سيد الوعاظ أبو محمد عبد القادر بن صالح بن جنكي دست الجيلي الحنبلي شيخ العراق في كتاب الغنية له وهو مجلد أما معرفة الصانع بالآيات والدلائل على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد إلى أن قال وهو مستوى على العرش محتوى على الملك محيط علمه بالأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى وينبغي إطلاق ذلك من غير تأويل وكونه تعالى على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. قال الذهبي سمعت الحافظ أبا الحسين يقول سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام بمسلم يقول ما نعرف أحدا كراماته متواترة كالشيخ عبد القادر رحمه الله توفي في سنة 61 و500. الشيخ أبو البيان كان الشيخ الإمام القدوة أبو البيان محمد بن محبوب السلمي الحوراني ثم الدمشقي الشافعي اللغوي شيخ الفقراء البيانية لهجا بإثبات الصفات منافرا لذوي الكلام ذاما للنفاه له أشياء في هذا المعنى. أخبرنا عبد الخالق بن عبد السلام القاضي أخبرنا الإمام أبو محمد بن قدامة قال حدثني أبو المعالي أسعد بن منجا قال كنت يوما عند الشيخ أبي البيان رحمه الله تعالى فجاءه ابن تميم الذي يدعى الشيخ الأمين فقال له الشيخ بعد كلام جرى بينهما ويحك الحنابلة إذا قيل لهم ما الدليل على أن القرآن بحرف وصوت قالوا قال الله كذا وقال رسوله كذا وسرد الشيخ الآيات والأخبار وأنتم إذا قيل لكم ما الدليل على أن القرآن معنى في النفس قلتم قال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد إيش هذا الأخطل نصراني خبيث بنيتم مذهبكم على بيت شعر من قوله وتركتم الكتاب والسنة. قال أبو محمد الخشاب نحوي العراق ففتشت شعر الأخطل مدون كثيرا فما وجدت هذا البيت. قال الذهبي قلت مسألة الكلام لها موضع آخر وهي غامضة لكن يكفي المسلم أن يؤمن بالقرآن العظيم جل منزله أنه كلام الله غير مخلوق وأنه عين ما تكلم به منشيه ومبتدئه عز وجل مع اعترافنا بأن تلاوتنا له أصواتنا وتلفظنا به مخلوق وتكلم ربه صفة من صفاته التي من لوازم ذاته المقدسة ولا نعلم كيفية ذلك وكلمات الله لا تنفذ ولو كان البحر مدادا لها ويمده من بعده سبعة أبحر فكلامه من علمه وعلمه لا يتناهى ولا نحيط بشيء من علمه لا بما شاء توفي الشيخ أبو البيان في سنة 51 و500 القرطبي الإمام علامة أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير الكبير قال في قوله تعالى ثم استوى على العرش هذه مسألة قد بينا فيها كلام العلماء في كتاب الأسماء في شرح الأسماء الحسنى وذكرنا فيها 14 قولا إلى أن قال وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله ولم ينكر أحد من السلف الصالح أن استواءه على عرشه حقيقة وخص عرشه بذلك لأنه أعظم مخلوقاته وإنما جهل كيفية الاستواء فإنه لا يعلم حقيقة كيفيته قال مالك الإمام الاستواء معلوم يعني في اللغة والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وقال القرطبي أيضا في الأسناء الأكثر من المتقدمين والمتأخرين يعني المتكلمين يقولون إذا وجب تنزيه الباري جل جلاله عن الجهة والتحيز فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم المتأخرين تنزيه الباري عن الجهة فليس لجهة فوق قال فليس لجهة فوق عندهم لأنه يلزم ذلك عندهم أنه متى اختص بجهة أن يكون في مكان وحيز ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون للتحيز والتغير والحدوث هذا قول المتكلمين قال الذهبي قلت نعم هذا ما اعتمده نفات علو الرب عز وجل وأعرضوا عن مقتضى الكتاب والسنة وأقوال السلف وفطر الخلائق ويلزم ما ذكروه في حق الأجسام والله تعالى لا مثل له ولازم صرائح النصوص حق ولكننا لا نطلق عبارة إلا بأثر ثم نقول لا نسلم كون الباري على عرش فوق السماوات يلزم منه أنه في حيز وجهة إذ ما دون العرش يقال فيه حيز وجهات وما فوقه فليس هو كذلك والله فوق عرشه كما أجمع عليه الصدر الأول ونقله عنهم الأئمة وقالوا ذلك رادين على الجهمية القائلين بأنه في كل مكان محتجين بقوله وهو معكم فهذان القولان هما اللذان كان في زمن التابعين وتابعيهم وهما قولان معقولان في الجملة فأما القول الثالث المتولد أخيرا من أنه تعالى ليس في الأمكنة ولا خارجا عنها ولا فوق عرشه ولا هو متصل بالخلق ولا بمنفصل عنهم ولا ذاته المقدسة متحيزة ولا بائنة عن مخلوقاته ولا في الجهات ولا خارجا عن الجهات ولا فهذا شيء لا يعقل ولا يفهم مع ما فيه من مخالفة الآيات والأخبار ففر بدينك وإياك وراء المتكلمين وآمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله وفوض أمرك إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تم الكتاب والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد ختم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ما ذكر من طبقات العلماء المثبتين لعلو الله عز وجل بالطبقة السادسة والخامسة حيث أنه أتى على طبقات علماء الأمة من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدهم أتى على التابعين وأتباع التابعين والقرن الرابع والخامس والسادس ثم هو في القرن السابع ومن وافقه على معتقد أهل السنة الجماعة فذكر ما نقل عن الفقيه نصر المقدسي وهو الإمام الزاهد سماه شيخ الإسلام أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة قال فيه وأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه كما قال في كتابه وهذا القول من أبي الفتح المقدسي دليل على إثبات علو الله عز وجل وأن الله على عرشه مستوي وأنه مبائن لخلقه كما ذكر ذلك ربنا في كتاب قوله الرحمن على العرش استوى وقوله هذا هو قول أهل السنة قاطبة ثم ذكر أيضا عن إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني وما نسب له في كتابه أو رسالة النظامية حيث ذكر مذاهب أهل العلم في مسألة استواء الله عز وجل قال الإمام عالم الشرق أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي كتاب الرسالة النظامية اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر مراده في هذه الظواهر أي في ظواهر الأدلة من كتاب الله ومما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يعمل بما دلت عليه تلك الظواهر أو أنها تحرف وتؤول؟ فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب، أي منهم من رأى تأويل آيات الصفات وأن ظواهر الآيات لا يدل على معناها الذي يقتضيه ذلك الظاهر، وإنما تأولها وحرفها وحملها ما لم تحتمل. وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح من سنته. ثم ذكر الجويني قوله قال: وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف، أي إلى ترك التأويل وإجراء الظواهر على مواردها، وصدق في ذلك بهذه العبارة أنهم لم يتعرضوا لآيات الصفات ولا لأحاديث الصفات عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، لم يتعرضوا لها بتأويل ولم يتعرضوا لها بتحريف، وإنما أجروا الظواهر على مواردها. وأما ما زاده هنا بقول وتفويض معانيها للرب عز وجل فهذا غير صحيح، فالصحابة والسلف الصالح رحمهم الله تعالى آمنوا بما دلت عليه تلك الآيات من المعاني، وأثبتوا حقيقة المعاني التي دلت عليه تلك الظواهر، ولم يفوضوا المعاني وإنما فوضوا الكيفيات. لكن من جهة كمال حقيقة المعنى وإدراك حقيقة كمال المعنى فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، فيحمل هذا على هذا. وإلا الأصل أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى كانوا يوردون ظواهر الآيات على مواردها ولا يتعرضون لكيفياتها، أما ما دلت عليه من المعاني فهم يثبتون ذلك. قال: والذي نرتضيه دينا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة، والدليل القاطع السمعي في ذلك، وأن إجماع الأمة حجة متبعة، فلو كان تأويل هذا الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمام فروع الشريعة. وصدق في هذا المعنى، فلو كان تأويل النصوص وظواهر الآيات مسوغا وجائزا ومحتوما لجدوا فيه واجتهدوا ولتكلموا فيه الكلام الطويل، ولكانوا أحرص عليه من الكلام في فروع الشريعة. فلما أجروها على ظواهرها ولم يتعرضوا لها بتأويل ولا بتحريف، وإنما أجروها على مواردها وآمنوا بها، أفاد ذلك على أنهم كانوا يثبتون ما دلت عليه تلك المعاني. وأما ما زعمه الجويني بقوله ويفوضون المعاني فهذا غير صحيح، إنما التفويض عند السلف وتفويض الكيفيات، أما المعاني فقد دلت عليها ظواهر النصوص فآمنوا بها. قال: وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. ويكفي في هذا دلالة صريحة على أن التأويل محدث ومبتدع، وأن المؤول ابتدع في دين الله ما لم يأتي به رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون بعدهم. قال: فلتجري آية الاستواء وآية المجيء وقوله لما خلقت بيدي على ذلك، أي نجري هذه الآيات أنه على العرش استوى كما دلت عليها الظواهر، وأنه يجيء كما يليق به سبحانه وتعالى، وأن له يدان كما يليق به سبحانه وتعالى. قال الحافظ عبد القادر الرهاوي: سمعت عبد الرحيم بن أبي الوفاء الحاج يقول، سمعت محمد طاهر المغز يقول، سمعت الأديب أبا الحسن القيرواني بنيسابورة يقول، وكان يختلف إلى دروس الأستاذ أبي المعالي الجويني يقرأ عن الكلام يقول، سمعت الأستاذ أبا المعالي الجويني يقول: يا أصحابنا لا تشتغل بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وصدق بهذه الوصية، بل هو الذي قال: لقد خضت البحر الخضم وتركت علوم وتركت الإسلام وأهله، ثم قال: ها أنا أموت على عقائد عجائز نيسابور. وقال الفقيه أبو عبد الله رستمي الذي أجاز لكريمة، وكريمة هذه أحد الرواة الصحيح، حكى لنا الإمام أبو الفتح محمد بن علي الفقيه قال: دخلنا على الإمام المعالي الجويني نعود في مرض موته الذي مات فيه، فأقعد فقال لا اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح وإني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور. فرحمه الله عز وجل وقد تاب من كل ما نقل عنه، لكن يلزمه أن يعني في هذه المقولة هي دليل منه على أنه رجع عن كل مقولة تخالف ما كان عليه السلف الصالح، وهذه لا شك أنها توبة وتوفيق من الله عز وجل لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى، حيث ترك ما كان يعتقد الاعتقادات الفاسدة وقال أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور. وذلك أن معتقد العجائز وعامة الناس أنهم يؤمنوا بظواهر الآيات والنصوص ولا يتعرض لها لا بكيفية ولا بتفويض، وإنما يثبتون كما دل على ذلك ظاهرها، وهذا هو إيمان العجائز، لأنهن على الفطرة التي فطروا عليها وفطرهم الله عز وجل عليها. ثم قال هنا الذهبي أنهن مؤمنات بالله على فطرة الإسلام لا يدرين ما علم الكلام. وذكر العلامة أبو الفتح يقول إذا وقد كان شيخنا العلامة أبو الفتح القشيري يقول تجاوزت حد الأكثرين للعلا وسافرت واستبقيتهم في المفاوز، أي أنني قطعت المفاوز الكثيرة وسافرت إلى المعالي والعلا واستبقيتهم أي تركتهم في المفاوز، وخضت البحار ليس يدرك قعرها وسيرت نفسي في قسيم المفاوز، ولجشت في الأفكار ثم تراجع اختياري، يقول تلجشت في الأفكار وخضت العلوم الكثيرة ثم تراجع اختياري إلى استحسان دين العجائز، أي مع هذا العلم ومع هذا الاطلاع ومع هذا السبق ومع هذا البلوغ الذي بلغه من علم الكلام، إلا أن أبا الفتح القشيري في آخر حياته يقول ثم تراجع اختياري إلى استحسان دين العجائز، لأنه أسلم وأنجى وأسلم لصاحبه من هذا العلم الذي لا ينفع صاحبه. قال أبو منصور بن الوليد الحافظ في رسالة إلى الزنجاني أنبأنا عبد القادر الحافظ بحران، أنبأنا الحافظ أبو العلاء، أنبأنا أبو جعفر بن أبي علي الحافظ قال سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله الرحمن العرش استوى، فقال كان الله ولا عرش، وجعل يتخبط في الكلام، وهذا أصل من يتكلم بلا علم ويتكلم بلا دليل، والذي يتجرع على الكلام في صفات الله عز وجل بلا دليل يتخبط، لأن هذا المقام مقام توقيف ومقام ذل وانكسار بيد الله عز وجل، وأن يؤمن ما دلت عليه النصوص. يقول فكان والله، يقول كان الله ولا عرش، الله عز وجل كان الله عند أبي حيدر بن الحصين رضي الله تعالى عنه قال كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء غيره، أي ليس هناك شيء من مخلوقاته لا عرش ولا غيره، ثم خلق العرش سبحانه وتعالى واستوى عليه سبحانه وتعالى، ولا يلزم من استوائه أن يكون خلقه في مكان يصعد إليه، وإنما خلقه الله جل واستوى عليه ثم خلق جميع المخلوقات دون العرش، والله إذا أراد شيئا قاله كن فيكون. قال جعل يتخبط في الكلام فقلت قد علمنا ما أشرت إليه، يقول أبو جعفر نبي علي الهمداني قد علمنا ما أشرت إليه، أي ما ذكرت وتخبطت فيه، فهل عندك للضرورات من حيلة، هناك ضرورة هل تجد لها جوابا وهل تستطيع دفعها؟ فقال ما تريد بهذا القول وما تعني بهذه الإشارة؟ فقلت ما قال عارف قط، ما قال عارف قط يا رباه إلا وقبل أن يتحرك لسانه قام بباطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة، قبل يتحرك يقول يا رب قام في قلبه قصد لم يلتفت لا يمن ولا يسرة ولا تحت وإنما ولا أمام وإنما يرتفع مباشرة إلى السماء وإن ولا يقصد الفوق، فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت. وبكيت، بكى أبو جعفر الهمداني وبكى الخلق، فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح يا للحيرة، وخرق ما كان عليه وانخلع، وصارت قيامة مثل صار لجة في المسجد، وأصبح هناك بكاء وعويل وارتفاع صوت، ونزل ولم يجبني، أي نزل أبو المعالي من مجلسه ومن كرسيه ولم يجب أبا جعفر الهمدان إلا بقوله يا حبيبي الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. فسمعت الأصحاب يقولون اسم يقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني، أي هذه الضرورة التي يجدها المسلم في قلبه قاصدا الفوق والعلو لا يستطيع لها العبد جوابا، وإنما هي الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. وأما الموحد المسلم الذي يتبع الدليل فالأمر عنده هين ويسير، فهو يعلم ويعتقد أن الله فوق عرشه، ولا يلزم بإثبات العلو أن يكون في شيء من مخلوقاته أو أن شيئا من مخلوقاته فوقه سبحانه وتعالى. فربنا فوق كل شيء، ربنا فوق كل شيء وفوق المخلوقات، ولا يلزم بإثبات العلو وإثبات الاستواء أي إثبات أنه محاط بمخلوقاته، لأنهم يفرون من إثبات العلو حتى لا يكون محيزا زعموا. هذا قول باطل، فالله فوق المخلوقات سبحانه وتعالى. فهذا هو الجويني إن صدقت توبته ورجوعه في قوله رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح وإني أموت على دين العجل، فلعله رجع من هذه الحيرة وترك علم الكلام ورجع إلى الاعتقاد الذي عليه عجائب نيسابور. قال بعد ذلك أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني الحافظ المجاور مكة رحمه الله تعالى، له حرمة كبيرة يعظمه أهل مكة ويعظمون حرمته رحمه تعالى، حتى أن قيل له في ترجمته أن يده تقبل أكثر من تقبيل الحجر الأسود. ذكر ذلك أن أحد حاسديه وشى به للسلطان وقال إن سعد بن علي الزنجاني يقبل الناس يده أكثر من تقبيل الحجر الأسود، فأصبح هذا الحاسد نشله فضيلة لم تعرف، فأصبحت تذكر في ترجمته رحمه الله تعالى. قال وهو صاحب القصيدة الرائية في السنة، قصيدة كتبها سعد بن علي الزنجاني يدعو إلى الوصية بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدثه أهل الكلام. يقول تمسك بحبل الله واتبع الأثر ودع عنك رأيا لا يلائمه، هنا الخبر وفي نسخة أخرى لا يلائمه الأثر، فهذه وصية من الله تعالى. فقوله هذا يدل على تمسكه بالكتاب والسنة وأخذه بظواهر النصوص وما دلت عليه من إثبات صفات الله عز وجل. ذكر أيضا شيخ الإسلام الأنصاري وهو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي صاحب كتاب ذم الكلام وأهلي وكتاب منازل السائر وكتاب الفاروق وكتاب الصفات وكتاب إثبات استواء الله على عرشه فوق السماء السابعة، وكان رحمه تعالى على مذهب أهل السنة وفي مبالغة في شدة الإثبات رحمه الله تعالى، وله شيء من التصوف تأثر بزمان ومحيطه، وكتابه منازل السائرين شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، وقد توسع فيه ابن القيم وأجاد واستدرك ونبه واعتذر لمؤلفه رحمه تعالى في بعض ما زلت به يده أو قلمه إلى أن قال. يقول ذكر عن أبي الهروي عن محمد عن أبي إسماعيل عبد الله محمد الهروي إلى أن قال وفي أخبار شتى أن الله في السماء السابعة على العرش بنفسه عبارة بمعنى بذاته، وهو ينظر كيف تعملون، وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورحمته في كل مكان. وهذا معنى قول السلف أن الله عز وجل على عرش مستو وعلمه في كل مكان، وعبر عن الذات هنا بالنفس، والمراد بالنفس الذات، وهذا على قول أن النفس رديفة الذات، أن النفس رديفة الذات. وأما إذا قلنا أن النفس غير الذات وأن النفس صفة قائمة بالذات فالمعنى معنى آخر، لكن هنا الهروي يرى أن النفس ترادف الذات ولذا قال على عرشه بنفسه. وأما أهل السنة فإنهم كانوا يقولون الرحمن عرش استوى، أنه مستوى على عرشه، ولا يذكرون نفسا ولا يذكرون ذاتا، ولكن إذا كان ذكر الذات من باب إثبات حقيقة الاستواء عند المخالف فلا حرج في ذلك. قال يقول الذهبي كان أبو إسماعيل آية التفسير رأسا بالتذكير عالم الحي وطرقه بصيرا باللغة صاحب أحوال ومقامات، فيا ليته لا ألف كتاب المنازل ففي أشياء منافي للسلف وشمائلهم. قيل أنه عقد على تفسير عقد لو قيل أنه عقد على تفسير إن الذين سبقت لهم من الحسنى 360 مجلسا، أي في آية واحدة عقد لها 360 مجلسا يفسرها رحمه الله تعالى، ويدل على سعة علمه في باب التفسير. وأما ما ذكره الذهبي أنه قال يا ليته لم يؤلف هذا الكتاب كتاب منازل السائلين، لأن فيه شيء من الكلام الذي زلت به قلم زل به قلم الله تعالى فيما ما يسمى بالتصوف، خاصة بباب الفناء، حيث أنه ذكر شيء من الفناء وذكر له بيتا يقول في كن واحدا، يقول ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده فهو جاحد. فبعض حمل هذا على أنه يرى الفناء المطلق وأن العبد يفنى مع ربه سبحانه، وقد أجاب ابن القيم على هذا البيت وحاول أن يعتذره في هذه الكلام. فهو له شيء من الكلام الذي يخالف السلف في باب التعبد وباب التصوف، وزلت قدمه في وزل قلمه في ذلك رحمه الله تعالى. يقول هنا وقد هدد بالقتل مرات ليقصر عن مبالغة في إثبات الصفات، أي عرض على السيف 10 مرات لا ليتكلم، ولكن عرض على السيف 10 مرات ليسكت، اسكت وإلا قتلناك. فهو لم يؤمر من يقول لم يعرض يقول عرضت على السيف 10 مرات لأجل أن أسكت لا لأجل أتكلم، وهذا من عظيم شدتي في السنة ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أراد أن يناظره قل ناظرني فإن في جيبي هذا 10,000 حديث 10,000 حديث أحفظها كاسمي رحمه الله تعالى. قال رحمه قال في إثبات سؤال يكف عن مخالفيه من علماء الكلام كالأشاعر ومن وافقهم، فلم يرعوا لتهديدهم ولا خاف من وعيدهم، ومات سنة 81 و400 وله 85 سنة، سمع من عبد الجبار الجراح وغيرهم رحمه الله تعالى. ذكر أيضا من في هذه الطبقة القيرواني، قال الإمام وكر محمد بن حسن الحصري أي القيرواني المتكلم صاحب رسالة الإيماء إلى مسألة الاستواء، فساق فيها قول أبي جعفر محمد جرير الطبري وأبي محمد بن زيد القيرواني والقاضي عبد الوهاب وجمع من شيوخ الفقه والحديث أن الله سبحانه مستوى العرش بذاته. قال وأطلق بعض من أنه فوق عرشه، ثم قال وهذا هو الصحيح الذي أقول به من غير تحديد ولا تمكن في مكان ولا كون فيه ولا مماسة. أما ما زاده وأثبت استواء الله وأثبت علو الله على خلقه، وزاد في هذا عبارات ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يتلفظ بها المسلم السني، وهي قوله من غير تحديد ولا تمكن في مكان ولا كون فيه ولا مماسة، بل نقول الله على عرش مستوى كما يليق بجلاله، ولا نثبت تحديدا ولا تمكنا في مكان. هذه العبارات نقول هي عبارات محدثة وهي من تأثره بعلم الكلام، فهو من علماء الكلام وهو موافق للأشياء في مسألة الصفات الخبرية في إثباتها. فهنا أثبت استواء الله عز وجل على عرشه وزاد فيه ما لا يقر عليه من قوله من غير تحديد ولا تمكن في مكان ولا كون فيه ولا مماسة. يقول إذا قلت سلب هذا الأشياء وإثبات مدار على النقل وهذا حق، فلا يثبت هذه الصفات ولا تنفى إلا بدليل، فلا يمكن أن ننفيها ولا يمكن أن نثبتها، فلا يجوز أن نقول بمماسة ولا يجوز أن نقول بلا مماسة، ولا يجوز أن نقول بلا تحديد ولا يجوز أن نقول بتحديد، لأن هذا لم يأتي به نص، وإنما الذي نثبته هو ما أثبته الله لنفسه ولا نزيد. فلو ورد شيء بذلك نطقنا به، وإلا فالسكوت والكف أشبه بشمائل السلف، إذ التعرض لذلك نوع من الكيف وهو مجهول، وكذلك نعوذ بالله أن نثبت استواءه بمواسة أو تمكن بلا توقيف ولا أثر، لا نستطيع أن نثبت ذلك إلا بدليل، فلا نقول بلا مماسة ولا نقول أيضا بمماسة، وإنما نقول الرحمن على العرش استوى كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى، ونحمل استواء على ما دلت عليه معانيه في اللغة أنه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، وأيضا يأتي من معانيه الجلوس. وقال السلفي معجم بغداد سألت أبا عبد الله محمد بن بكر التميمي القيرواني ابن أبي كؤدية المتكلم الأشعري على اليسوف، فقال: من أصحاب من قال المراد به العلو، ومنهم من قال القصد، ومنهم من قال الاستيلاء، ومن أصحاب من ذهب إلى أنه يحمى على ورد به ولا يفسر، وهو أحد الوجهين على أبي الحسن. فهنا يلاحظ أن القيرواني ذكر ما اختلف عليه الأشاعرة في مسألة الاستواء، ثم قال أن أبا الحسن الأشعري ذهب إلى إثبات الاستواء كما دل عليه الخبر. وقد ذكرنا أن الأشاعرة المتقدمين، أن متقدم الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية، من الصفات الخبرية، ويثبتون ما دلت عليه من معاني. قال أيضا: الإمام البغوي محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي صاحب معاني التنزيل عند قوله تعالى: ثم استوى على العرش، في كتاب التفسير قال الكلبي: أبو قال استقر، وقال أبو عبيدة صعد. وقلت، يقول الذهبي: قلت لا يعجبني قوله استقر، بل أقول كما قال من مالك: الاستواء معلوم. ثم قال البغوي: وأول المعتاد الاستواء بالاستيلاء، بالاستيلاء. وأما فيقولون الاستواء على العرش صفة، صفة الله بلا كيف يجب الإيمان به. هنا البغوي يقول أن استوى معنى على، ويأتي معنى استقر، وإن كان الذهبي استنكر هذه المقولة وقال لا يعجبني، وهو من معاني، من معاني الاستواء في اللغة: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، هذه كلها من معانيه. قال: وأول المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، وأما السفه يقولون الاستواء على العرش صفة بلا كيف يجب الإيمان به، وصدق في ذلك البغوي. ثم قال في قوله: ثم استوى للسماء، قال ابن عباس وأكثر السلف: ارتفع إلى السماء. وقال في قوله: هل ينظر الله يتم الله في ظلل من الغمام، الأولى في هذا الآية: وما شاكلا أن يؤمن الإنسان بظاهره وبكل ما ويكل علمها إلى الله، ويعتقد أن الله منزه عن سمات الحدث. على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة. أيضا عندما أتى على قوله: وجاء ربك هل ينظر الله يأتيهم الله، قال الذي عليه السلف: أننا نؤمن أن يؤمن الإنسان بظاهرها، بأن الله يأتي حقيقة ويجيء حقيقة ويكل علمها، وهذا فيه إشكال. أما يكل علمها بمعنى، حتى نصحح له العبارة أو نصحح العبارة، ويكل كيفية ذلك إلى الله عز وجل. أما العلم بمعنى المجيء والإتيان فهو معلوم في لغة العرب، والله كلام بلسان عربي مبين. وإنما الذي يرد علمه إلى الله هو كيف يجيء وكيف يأتي سبحانه وتعالى. وإلا معنى المجيء والإتيان فهو معلوم لنا أنه يأتي ويجيء حقيقة سبحانه وتعالى. وأما قوله ويعتقد أن الله منزه عن سمات الحدث، فهذه العبارة ليست عبارة محررة وليس عبارة صحيحة، بل نقول الله عز وجل منزه أن يماثل خلقه، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما سمات الحدث فهذا كلام ليس بمنضبط ولا يدرى ما المراد بالحدث. الذي هو المعنى الصحيح نقول يجيء الله، ومجيء ليس كمجيء خلقه، ويأتي ربنا، وإتيان ليس كمجيء كإتيان خلقه، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال في قول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمس إلا وسادسهم، قال: أي من سرار ثلاثة إلا ورابعهم بالعلم. صدق في ذلك، فإن الله عز وجل ما يكون من نجوى إلا ورابعهم، أي يعلم ما يتناجون به ويطلع عليهم ويسمعهم ويبصرهم سبحانه وتعالى. وليس معنى أنه معهم أنه بذاته ممازجا مخالطا، هذا هو قول أهل الحدوث وكفر بالله عز وجل. وإن قلنا أنه معنا حقيقة بذاته فهو فوق عرشه، وهو معنا بعلمه وسمعه وبصره وبذاته، مع أن ذاته فوق عرشه. قال أبو الحسن الكرجي العلامة، أبو الحسن الكرجي الشافعي صاحب شيخ الإسلام الهروي، في عقيدته الشهيرة التي رد فيها على الأشعري وشنع فيها على الأشعري رحمه الله تعالى، وقد حاول السبكي في نقض هذه القصيدة وإبطاله، وأنها لا تثبت لأبي الحسن الكرجي الشافعي في طبقات الشافعي، لكن الصحيح أن هذه القصيدة قد ثبتت لأبي الحسن الكرجي رحمه الله تعالى، وهي قصيدة طويلة في أكثر من 200 بيت، وهو من كبار فقهاء الشافعي. يقول: محاسن جسمي بدلت بالمعائب، وشيب فودي شوب وصل الحبائب، وأفضل زاد للمعاد عقيدة على منهج في الصدق والصبر واجبي، عقيدة أصحاب الحديث فقد سمت بأرباب دين الله أسنى المراتب، عقائدهم أن الإله بذاته على عرش مع علمه بالغوائب. هذا هو الشاهد، عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب، وأن استواء الرب يعقل كونه ويجهل فيه الكيف، ويجهل فيه الكيف جهل الشهارب. وهذا هو معتقد السنة، أنه على عرش مستوي، وأنه استواء حقيقة بذاته سبحانه وتعالى، وأن الاستواء لا يعقل كونه، وأن الاستواء من جهة المعنى يعقل معناه، وأما من جهة الكيف فلا يعقل هذا الكيف. فقال هنا: ويجهل فيه الكيف جهل الشهاربي. فصدق رحم الله أبا الحسن الكرجي رحمه الله تعالى. قال أيضا أبو القاسم التيمي الحافظ إسماعيل محمد الفضل التيمي الطلحي الأصبهاني مصنف كتاب الترغيب والترهيب، وقد سئل عن صفات الرب فقال: مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وأحمد ويحيى بن سعيد القطاع عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه من صفات الله التي وصف نفسه وصف بها رسوله يسوع البصر والوجه والأيدي وسائر صافي، إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور من غير كيف يتوهم فيها ولا تشبيه ولا تأويل. قال ابن عيينة: كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره. وصدق أبو القاسم التيمي وأصاب في هذا النقل الصحيح، وهو أن السلف الصالح كانوا يقرؤون نصوص الصفات ويجعلون تفسيرها قراءتها، أي بمعنى أنهم يثبتون ما دلت عليه من المعاني ويؤمنون بظواهر تلك النصوص، فلا يتعرض لها لا بتحريف ولا بتأويل ولا بتمثيل ولا بتكييف، وإنما يثبتون كما دل عليها ظاهر النص. ثم قال: أي هو على ظاهره لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من التأويل. صدق رحمه تعالى في إثبات نصوص الصفات وأن الله عز وجل متصف على الصفات التي تليق به سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا هنا ما نقل عن الموهم، قال العلامة بكر محمد بن وهب المالكي في شرح الرسالة رسالة أبي زيد القيرواني: وأما قوله أنه فوق عرشه المجيد بذاته فمعنى فوق وعلى عند الجميع رب واحد، قال صدق، وهو معنى أنه على وفوق وعند جميع رب واحد معنى العلو والفوقية. وفي الكتاب والسنة تصديق ذلك، هو قوله: ثم استوى على العرش وقال الرحمن عرش استوى. ثم ذكر ما نقل عن مالك تعالى من أن الاستواء معلوم والكيف مجهول الإمام بوالد وسعله بدعة، ثم ذكر معنى الاستواء العلو في كتاب الله وجل في قوله: أأمنتم من في السماء، وقوله وأثبت أن في تأتي تتضمن معنى حرف العلو بمعنى على، وهذا يسمى علم تضمين حروف بعضها معاني بعض. ففي قوله أأمنتم من في السماء ففي هنا إما أن تحمل على معنى على السماء وإما أن تحمل على السماء على العلو. فقوله أأمنتم من في السماء أي على السماء، أو أأمنتم من في السماء أي في العلو، مثل قوله في جذوع النخل، ومعقول أن الإنسان لا يصلب داخل الجذع وإنما يصلب على الجذع، فيكون معنى في جذوع النخل أي على جذوع النخل. قال: وهو قول مالك مما فهموا عما أدرك التابعين مما فهموا عن الصحابة مما فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل في السماء يعني فوقها وعليها، فليه قال الشيخ أبو محمد: إنه فوق عرشه. ثم بيّن أن علوه فوق عرشه وإنما هو بذاته، لأنه تعالى بائن عن جميع خلق بلا كيف، وهو في كل مكان بعلمه لا بذاته لا تحويه الأماكن، وأنه أعظم منها وقد كان ولا مكان. وهذا معتقد صحيح ذكره ابن موهب في شرحه لرسالة أبي زيد القيرواني، وذكر مع الاستواء أنه العلو والارتفاع والفوقية على العرش. وذكر أيضا وذكر ما رده على من قال أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، قال: وأرض وتخصيصه بصفة الاستواء علم أن الاستواء هنا أعلم، أو علم أن الاستواء هنا غير الاستيلاء ونحوه، فأقر بوصفه بالاستواء على عرش وأنه على الحقيقة لا على المجاز، لأنه الصادق في قيل وقف عن تكييف ذلك وتمثيل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وأما من فسر الاستواء بالاستيلاء فإن هذا مناقض للغة العرب ومناقض للمعنى، وإلا إن كان مع الاستواء هو الاستيلاء لما كان في تخصيص العرش ميزة وخصيصة، لأن الله عز وجل مستوي على جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى بمعنى مستولي عليها. الشيخ عبد القادر الجيلاني قال: وقال شيخ الإسلام سيد الوعاظ أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح بن جنكي بن دوست الجيلي الحنبلي شيخ العراق في كتاب الغنية وهو مجلد: أما معرفة الصانع بالآيات والداعي على وجه الاختصار فهو أن يعرف يتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو مستوى العرش محتوي على الملك محيط علمه بالأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال في السماء على العرش كما قال الرحمن العرش استوى، وينبغي إطلاق ذلك من غير تأويل. وصدق عبد القادر الجيلاني في هذا النقل، فإنه يثبت ما أثبته السلف بأن الله عز وجل على عرش مستوى استواء يليق بجلاله، وأن الله فوق السماوات وفوق عرش سبحانه وتعالى. يقول الذهبي: سمعت الحافظ أبا الحسين يقول: سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام المصري يقول: ما نعرف أحدا كرامات متواترة كالشيخ عبد القادر رحمه الله، توفي في سنة 61 و500. وعبد القادر الجيلاني هناك من يعظمه عضوء تعظيما ويغلو فيه غلوا، أخرج عن حد البشر يجعله إلها يعبده من دون الله عز وجل، وهو منهم بريء رحمه الله تعالى، وينتسب إليه كثير من الصوفية، وهذا أيضا الانتساب غير صحيح له، فهو لم يدعو إلى مذهب باطل، وإنما كان على معتقد أهل السنة والجماعة رحمه الله. الشيخ أبو البيان الإمام القدوة أبو محمد المحفوظ السلمي الحوراني ثم الدمشقي الشافعي اللغوي، شيخ الفقراء البيانية لهجا بإثبات الصفات، يقول شيخ الفقراء البيانية لهجا بإثبات الصفات منافرا لذوي الكلام داما للنفات له أشياء في هذا المعنى، أي أنه كان من يثبت صفات الله عز وجل، وكان يذم أهل الكلام ويحذر منهم رحمه الله. يقول القاضي عبد الخالق عبد السلام: أخبرنا ابن عبد السلام أخبرنا الإمام أبو محمد بن قدام المقدسي قال: حدام المعالي أسعد بن المنجا قال: كنت يوم عند الشيخ بن بيان فجاءه ابن تميم الذي يدعى الشيخ الأمين، فقال له الشيخ بعد كلام جرى بينهم: ويحك، الحنابلة إذا قيل لهم ما الدليل على أن القرآن بحر وصوت؟ قالوا: قال الله كذا وقال وسلم كذا، وسأل الشيخ الآيات والأخبار. وأنتم إذا قيل لكم ما الدليل على القرآن معنى في النفس؟ قلتم: قال الأخطل. هنا يرد أبو البيان على من يقول بقول الأشاعرة، وهو أن الكلام هو حكاية وعبارة، أن القرآن عبارة وحكاية عن كلام الله، ويحتجون بقول الأخطل. فالحنابلة يقولون قال الله وقال رسوله، والأشاعرة يقولون قال الأخطل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام: إن الكلام في الفؤاد. يقول: إيش هذا الأخطل؟ أولا الأخطل هو نصراني غير مسلم، وثانيا أن هذا البيت المنسوب إليه ليس على هذا النحو، وإنما الموجود في ديوانه: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليل وليس هو الكلام. يقول نصراني خبيث: بنيتم مذهبكم على بيت الشعر من قوله وتركتم الكتاب والسنة. قال أبو محمد الخشاب النحوي العراق: فتشت شعر الأخطل المدون كثيرا فما وجدت هذا بيت. قلت مسألة، يقول الذهبي: قلت مسألة الكلام لها موضع آخر وهي غامض، لكن يكفي المسلم أن يؤمن القرآن العظيم جل منزله أنه كلام الله غير مخلوق، وأن عين ما تكلم منشئه ومبتدئه عز وجل، منشئه ومبتدئه عز وجل، مع اعتراف أن تلاوتنا وأصواتنا وتلفظنا به مخلوق. عبارة تلفظنا به هذه تستنكر، فأما الأصوات فهي صوت القارئ، وأما الملفوظ والمسموع فهو كلام البارئ. وتكلم الرب به صفة من صفاته، وتكلم الرب به صفة من صفاته التي من لوازم ذات المقدسة، فلا نعلم كيفية ذلك. نقول الله يتكلم حقيقة، ولكن كيف يتكلم؟ نقول علم ذلك إلى الله، فلا نكيف، وإنما نثبت حقيقة الصفة. إلى أن قال: توفي الشيخ البيان في سنة 51 و500. إذن أبو البيان يثبت ما يثبت السنة من علو الله واستوائه على عرشه، وأنه على معتقد أهل السنة رحمه الله تعالى. القرطبي رحمه تعالى أبو عبد الله صاحب التفسير الكبير قال في قوله تعالى: الرحمن ثم استوى العرش، هذه مسألة قد بينا فيها كلام العلماء في كتاب الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، في كتاب الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، وذكرنا فيها 14 قولا. إلى أن قال: وقد كان السلف الأول رضي الله تعالى عنه لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، رد على شاعرة. الأشاعرة يقولون هو على العرش استوى، لكن لا نثني جهة العلو، ولا بل نطقوا هم والكافة، يقول نطق السلف هم والكافة بإثباتها لله تعالى، وأشاروا إلى السماء، نطقوا بذلك كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد السلف الصالح أن استواء على عرشه حقيقة، وخص عرشه بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء، فإنه لا يعلم حقيقة كيفيته إلا الله. قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والاستواء مدعى والإمام به واجب. وقال القطبي أيضا: الأكثر من المتقدمين والمتأخرين يعني المتكلمين يقولون إذا وجب تنزيه الباري جل جلاله على الجهة والتحيز من ضر ذاك ولواحقه اللازم عند العلماء المتقدمين وقادة المتأخرين، تنزيه الباري عن الجهة فليس لجهة فوق، ليس لجهة فوق عندهم، لأنه يلزم ذلك عندهم أنه متى اختص بجهة أن يكون في مكان وحيز، ويلزم المكان والحيز حرك والسكون للتغير. وهذا قول متكلم، هذا قول باطل ولا يلزم أهل السنة هذا القول. هو يقول الأكثر متقدمين وتخريع المتكلمين يقولون إذا وجب تنزيه الباري جل جلاله على الجهة والتحيز فمن ضرور ذلك ولواحقه اللازم عند العلماء المتقدمين وقادته المتأخرين تنزيه الباري على الجهة. الأشاعرة ومن نحى نحو من قال بقولهم لا يثبتون الجهة، يقول هو علو لكن لا نقول علو في جهة العلو، هو علو لكن لا نحيز ولا نشيب جهة السماء، وإنما نقول هو عالم بقدره وقهره وذاته دون أن نشيجه. وهذا قول باطل، وهذا مخالف للعقل ومناقض للغة، فإن العلو إذا قيل في العلو فإنه يفيد إلى جهة، إلى جهة السماء. وأما ما ادعوه أن في إثبات الجهة تحييز للخالق وتجسيم له وأن فيه الحركة والسكون فهذه اللوازم كلها باطلة. وأما مسألة نفي الحركة والسكون فهذا ليس بصحيح، فأهل السنة لا ينفون حركة الرب ولا يعطي الله عز وجل من هذه الصفة، فالله يجيء ويأتي وهذا من لوازمه الانتقال. فالتكلم بهذا هو من كلام أهل الكلام ومما أحدثه أهل الكلام، وبنوا أصولهم على أن الله عز وجل ليس محل الحوادث وأن هذه الأشياء حوادث، فإذا كانت حوادث فإن الله منزه عنها، وهذا القول باطل. أما أهل السنة فيقولون الله عز وجل مستوى لعرشه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأنه يشار إليه في جهة العلو كما قال وسلم أين الله لتلك الجهة فقالت في السماء وأشارت إلى السماء، ونبينا صلى الله عليه وسلم عندما خطب خطبة الوداع في حجته أشار بإصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد ونكث على الناس وقال اللهم اشهد. والآيات الدالة على علو الله كثيرة جدا، ذكر القيم أن أدلة العلو أكثر من 1000 دليل من العقل والنقل والفطرة كلها تدل على علو الله عز وجل. يقول الذهبي قلت نعم، يقول الذهبي هذا ما اعتمد وفاة علو الرب عز وجل، وأعرض عن مقتضى الكتاب والسنة وأقوال السلف وفطر الخلائق، ويلزم ما ذكروا في حق الأجسام ما هو الله تعالى مثل له، ولازم صريح النصوص حق، ولكن لا نطلق عبارة إلا بأثر. يقول لازم النصوص بحق لكن لا نطلق شيئا، الحركة من لوازم مجولتيان لكن لا نطلق الحركة إلا بإيش؟ إلا بدليل، وحيث عدم الدليل فلا نكف ونسكت. ثم نقول لا نسلم كون الباري على عرشه فوق السماوات يلزم أنه في حيز وجهة، هذا يقول لا نسلم، بل نقول الجل فوق الجهات والله فوق المخلوقات والله فوق الجهات سبحانه وتعالى، والجهات دونه لكنه هو فوق جميع مخلوقات، وعند إشارتنا إليه نشير إلى جهة السماء وأنه فوق عرشه، وعرشه أعلى المخلوقات وسقف المخلوقات، وكل المخلوقات دون العرش والله فوق العرش فهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى. قالوا يقول هنا أما إذ ماد العرش يقال فيه حيز وجهات، وأما فوق فليس هو كذلك، والله فوق عرشه كما أجمع عليه الصدر الأول. يعني منهم من يقول إذا قلنا أنه فوق العرش وأنه محيط بأنه في جهة العلو يلزم أن يكون هناك عنه يمين ويسار وأمام وفوق وتحت، نقول هذا بالنسبة لما تحت العرش. أما فوق العرش فليس هناك جهات مخلوقة، وليس فوق العرش إلا الخالق وحده سبحانه وتعالى، وليس معه شيء من مخلوقاته، فهذه اللوازم كلها باطلة ولا نثبت ولا ولا ولا ولا ولا نلتفت إليها. ويحتج الجهة بقوله وهو معكم، فهذان القول هما الذي كان في زمن التابعين وتابعيهم، وهما قولان معقولان في الجملة، أي قصده. وقالوا ذاك رد على الجهمية القائل بأنه في كل مكان في قولهم وهو معكم، قالوا هو معنا بعلمه وهو على عرشه بذاته سبحانه وتعالى مستوى عرشه سبحانه وتعالى. يقول الذهبي فأما القول، إذن هناك قولان، القول الأول وهو قول السلف أنه مستوى على عرشه، والقول الثاني وهو قول الجهمية وهو أنه في كل مكان، والقول الثالث المتولد أخيرا من أنه تعالى ليس في الأمكنة ولا خارجا عنها ولا فوق العرش ولا هو متصل بالخلق ولا منفصل عنهم ولا ذات المقدسة متحيزة ولا بائنة من المخلوقات ولا في الجهات ولا خارج عن الجهات لا ولا، فهذا شيء لا يعقل ولا يفهم مع ما في مخالفة الآيات والأخبار. ففر بدينك وإياك وآراء المتكلمين، وآمن بالله ما جعل الله على مراد الله، وفوض أمرك إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول القول الثالث، هناك قولان، قول السلف وقول متقدم الجهمية، قول السلف أنه على عرش مستوى وأنه على عرش عال على مخلوقات سبحانه وتعالى، والقول الثاني وقول الجهمية أنه في كل مكان وأنه لا يقال في جهة واحد، أنه في كل مكان كما قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهذا هو قول الجهمية لكفرهم أهل العلم به. والقول المولد الأخير المحدث هو قول متكلم الجهمية من المتأخرين، وهو أنه ليس داخل العالم وليس خارج العالم وليس في جهة، ولا يعني عطل الله عز وجل عن الوجود، فوصفوا وجودا في أذهانهم، وأما في الحقيقة فليس هناك إله ورب يعبد على قولهم هذا المناقض للعقل والنقل ومناقض للغة. فهم يقولون وليس داخل عالم ولا خارج ولا فوق العرش ولا تحت ولا متصل بالخلق ولا منفصل عنهم، فهذه مثل هذا المعنى ليس هناك رب يعبد في السماوات، تعالى الله عز وجل عن قول الجهمية وعن قول المتكلمة. ونسأل الله عز وجل أن يميتنا على توحيده وعلى الإيمان به وعلى إثبات عقيدة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. بهذا نكون قد ختمنا هذا الكتاب الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله عونا لنا على طاعته وحجة لنا عند لقائه، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.